انقطع عن السلام فيكون سلامه عليه رفعا للاسم السابق والواقع عليه. ثم ان الله تبارك وتعالى بقدره وكرمه يسخر ملكا من الملائكة إذا سلم أحد المتقاطعين على الآخر فأبى هذا الآخر أن يرد السلام رد عليه من هو خير منه، فقال عليه الصلاة والسلام: وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه. هكذا رواية هنا في الكتاب، وفيها شيء من الاختصار، بين هذا الاختصار رواية أحمد. لأن شو معنى فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه؟ معناه في رواية أحمد: فأبى أن يقبل تسليمه ورد عليه سلام، ورد سلامه عليه، يعني أبى أن يتقبل بالنفس وأبى أن يرد باللفظ. ماذا؟ قال: رد عليه الملك وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه ورد سلامه عليه، رد عليه الملك بدل الرجل المقاطع الذي سلم عليه التائب من المقاطعة. الله عز وجل يسخر ملكا فيرد على الذي تاب عن المقاطعة، يرد عليه السلام، ورد على الآخر الشيطان. وهكذا ربنا عز وجل يعامل كل إنسان بحسب عمله، إن صالحا فصالحا وإن صالحا فصالحا. الآن يذكر المصنف حديثا يبدو هذه الري أنه ليس له صلة بالحجر المسلم كما هو عنوان الكتاب، ولكن بعد أن نقرأه عليكم سيبدو لكم الصلة القائمة بينه وبين الباب. روى المصنف عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف غضبك ورضاك. قالت: قلت: وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إنك إذا كنت راضية قلت: بلى ورب محمد، وإذا كنت ساقطة قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل. في هذا الحديث إشارة إلى طبيعة الإنسان، وإلى أنه قد يصدر من الإنسان الكامل شيء ما ينبغي أن يصدر منه، وذلك لثورة غضبية أو لحالة مرضية نفسية أو نحو ذلك من الأمور التي قد تعرض الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة، وأنه ما قد يصدر من هذا الإنسان في مثل هذه الحالة لا يدخل في باب الهجر المنهي عنه في الأحاديث، في الحديث السابق والأحاديث المتقدمة. لماذا؟ لأن هذه الحالة لا تستمر مع صاحبها، يعني هذه ما بعد ثلاث أيام كما قلنا أنه مسموح في أيام من بعد تمسيك الولد، وإنما هي ساعة أو صويعة ثم تعود النفس إلى طبيعتها. فهذه القصة التي ترويها السيدة عائشة صاحبة القصة نفسها تدلنا على أن هذا وإن كان ليس من الكمال ولكنه أيضا ليس من باب الإذن. فهي تقول: إن الرسول عليه السلام قال لها يوما: إني لأعرف غضبك ورضاك، يعني لكنت رضيان مني أو غضبان علي. قالت: قلت: كيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد. حدثت لله عز وجل ربها وخصت إباقة الرب إلى حبيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ورب محمد. وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. الحدث واحد، رب محمد هو رب إبراهيم ورب الجميع، ولكن هذا في الواقع من نعومة سيدة عائشة ومن سياستها وفتنتها في إظهار ما في نفسها من شيء جاء زوجها، فهي لا تهجره. حتى الآن تذكرت أنه قالت له في بعض الأحاديث والله يا رسول الله لا أهجر إلا باسمك. فهي إذا كانت راضية قالت ربي محمد، وإذا كانت غضبة قالت ربي إبراهيم. فقالت هنا في الجواب الأمر كما تقول يا رسول الله ولا أهجر إلا باسمك. أما ناجر شخصك فحاشايا من ذلك، لأن هذا اسم كبير لسيما وأنت سيد البشر عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث في الوقت الذي يشعرنا بأن طبيعة الإنسان قد تتغير أحيانا، فيجب أن يسمح هذا الإنسان لنفسه أن تستطع للتغير، وأن يصل الأمر إلى عند أمور شكلية فقط، كما هو الإنسان بين أيدينا. فرضا تقول وربي محمد، وفي حالة الغضب تقول وربي إبراهيم. هذه زيادة في نفس الحديث، لأنه أنا قال قلت أجل، هذا سلطة مفهوم أن الفرصاصة أجل لست أهاجر إلا اسمك، أي رواية نفس الكتاب. ثم قال عليه السلام في ثم قال المصنف رحمه الله في باب الجديد في بيان تعبير آخر للرسول عليه السلام باسم مهاجرة مسلم، قال باب من هجر أخاه سنة. ثم روى بإسناد الصحيح عن أبي خراش السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو بسفك دمه. من هجر أخاه سنة فهو بسفك دمه. وفي رواية في سنة أبي داود وتؤيدها رواية سيذكرها المصنف من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. هذا رواية المصنف بسفك دمه فهو كسفك دمه، والمعنى تقريبا واحد، أي إن مهاجرة المسلم لأخيه المسلم سنة كاملة يساوي كما لو قتله وسفك دمه. هذا اسم كبير جدا. ولذلك فإذا ما وقع الإنسان لأمر ما لثورة نفسية غضبية كما قلنا آنفا في مقاطعة أخيه المسلم بغير حق، أما المقاطعة بحق فقد عرفت مقاطعة السيدة عائشة لابن أختها عبد الله بن الزبير. فإذا وقع المسلم في مقاطعة أخيه المسلم بغير حق فله فسحة من باب التنفيذ عن النفس وعن الغضب ثلاث ليال فقط. فهناك عليه أن يكبع من جماح نفسه ولا يستط ولا يزيد على الثلاث ليال. ثم بعد ذلك إن كان لم يصل إلى نفسه ولم يعود إلى رشده ودخلت الليلة الثالثة واليوم السائل الليلة الرابعة واليوم الرابع وهكذا، فعليه أن يبادر إلى التوبة والخير والعودة، وأن لا يستمر خشية أن يصبح ذلك عنده عادة فتدخل السنة على المقاطعة وهو خالف في مقاطعته مستمر في ضلاله فحينئذ يكون كسفك دم ذلك الذي قاطعه وهاجره فيما بلغ في المقاطعة السنة. رواية ثانية من نفس الطريق الأولى لكن بلفظ قال أن رجلا من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه يعني راوي الحديث هو عمران بن أبي أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هجرة المؤمن سنة كدمه. فهذه كرواية أبي داود. رواية أبو داود تقول كسفك دمه وهذه تقول كدمه وهو المراد أنه كما لو سفك دمه. تمام الحديث وفي المجلس محمد بن المنكدر وعبد الله ابن أبي عساف فقال قد سمعنا هذا عنه يعني أن تابعي الحديث الذي هو هنا في هذا الحديث عمران ابن أبي أنس لما حدث بهذا الحديث في مجلسه كان في ذلك المجلس محمد بن المنكدر وعبد الله بن أبي عسار وكل منهما تابعي أدرك غير ما واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذان التابعيان محمد بن المنكدر وعبد الله بن أبي عسار لما سمع عمران بن أبي أنس يحدث أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هجرة المؤمن سنة كدمه ماذا قال هذان التابعيان محمد بن المنكدر وعبد الله بن أبي عسار قد سمعنا هذا عنه. وهذه فائدة حديثية درسنا اليوم في الباب 96 وهو قول المؤلف رحمه الله باب من كره أمثال السوء. ثم روى بإسناده الصحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يرجع في طيئه. معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول متحدثا عن أمته ليس لنا مثل السوء أي لا يجوز أن تضرب فينا الأمثال السيئة التي تدل على الأخلاق الرديئة. فيقول المثل السوء ما هو؟ قال عليه السلام العائد في هبته كالكلب يرجع في قيده. أي لا يجوز للمسلم إذا ما أعطى عطاء أو منح منحة أو وهب هبة لأحد أن يسترجع هذه الهبة ويعيدها إلى نفسه بعد أن أخرجها طيبة بها نفسه. فلا يجوز والحالة هذه أن يرجع هذا المسلم لما وهب لغيره. فضرب الرسول عليه السلام لذلك مثلا فقال إن الذي يفعل ذلك كالكلب يرجع في قيده. وهذا مثل سيء جدا ذلك لأن فيه تشبيها قبيحا من ناحيتين. الناحية الأولى تشبيه العائد والراجع بالهبة بالكلب، والقبح الثاني أن التشبيه بهذا الكلب كان في عمل سيء له، وهو أنه يرجع في قيده. وما معنى يرجع في قيده؟ هذا أمر طبيعي أن الإنسان فضلا عن الحيوان أحيانا يستفرغ لمرض في معدته، لامتلاء المعدة بطعام أكثر مما تتحمل المعدة، فهناك يستفرغ. هذا الاستفراغ يجب أن يخرج إلى خارج الفم، لأنه قبيح في نفسه. وفي كثير من الأحيان يشاهد من بعض الناس الذين يستقيئون ويخرج مع القيء رائحة قبيحة جدا، وفي بعض الأحيان إذا ما اشتد القيء ربما يخرج مع القيء شيء من النجس. فمع أن هذا القيء قبيح، ومع أنه قد يكون فيه شيء من النجاسة، فهذا الكلب الذي شبه به العائد في هبته يرجع في هذا القيء، أي يبلعه، يعني بيأكل من جديد. هذا مثل الذي يرجع في الهبة التي أعطاها للإنسان، فشبهه عليه الصلاة والسلام بالكلب. فتشبيه الكلب يكفي ذما وقدحا في المشبه بهذا الكلب، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب. يعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب. ما معنى هذا؟ وهذا كثير من الرجال فضلا عن النساء يتشبه بالكلب في أثناء سجوده. فما هي هذه الصورة المذمومة والتي شبه صاحبها بالكلب؟ السنة في الصلاة أن المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: يسجد ابن آدم على سبعة آراب، يسجد ابن آدم على سبعة آراب. آراب يعني أعضاء، وهذه الأعضاء ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه: الجبهة، هذا العضو الأول الذي ينبغي أن يسجد عليه المصلي، كل مصلي سواء كان ذكرا أو أنثى. الجبهة، ثم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام يده من الجبهة إلى الأنف، أشار هكذا، يعني أن الجبهة والأنف عضو واحد، أي لا يجوز أن يسجد فقط على جبهته، وإنما جبهته وأنفه. فالأرض لازم يكون هيك، مش هيك. يسجد ابن آدم على سبعة آراب، سبعة أعضاء: العضو الأول الجبهة والأنف، ثم الكفين هي صاروا ثلاثة، ثم الركبتين هي صاروا خمسة، ثم رؤوس القدمين. البحث الآن في وضع الكفين على الأرض، حيث قال عليه الصلاة والسلام: يعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب، أي ليسجد هكذا ولا يسجد هكذا. لأنه هيك بيعمل الكلب. إذا ما تصورتوا الآن كلب منبطح على الأرض، شو بيساوي؟ بمد ذراعي الأرض وبطنه كلهم ورجليه الأخرانيات كله في الأرض. فهذا الانبطاح وبسط الذراعين هو صنيع الكلب. فنهى الرسول صلوات الله وسلامه عليه المصلي أي مصلي كان ذكرا أو أنثى أن يتشبه في سجوده بهذا الكلب، لأنه يضرب به مثل السوء. فإذا ما لاحظنا هذا الحديث ولا يبسط بسط الكلب، نهى الرسول عليه السلام عن وضع ذراعين على الأرض لأنه في تشبه الكلب، فأولى وأولى أن لا يعود الإنسان بما وهب لغيره من هبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا العائد في هبته كالكلب، وليس فقط كالكلب وإنما كالكلب يرجع في قيده، الشيء استفرغه رد إيش بيبلعه. فهنا في تشويه ذميم من ناحيتين، الناحية الأولى أنه شبه الراجع في هبته بالكلب، والناحية الأخرى أنه شبهه بصنيع للكلب، هو فوق أنه صنيع الكلب هو ذميم في نفسه، لأن الإنسان لو رجع في قيده فهو عيب، فكيف هو يشبه الراجع في هبته بالكلب يعود ويرجع في قيده؟ إذن الشاهد من هذا أن البخاري رحمه الله وضع هذا الباب، باب من كره أمثال السوء، يعني أن المسلم لازم يكون له قدوة المثل الحسن وليس المثل السيء كالكلب يرجع في قيئه. إذن هذا الحديث يفيدنا فائدة فقهية، وهي أن المسلم يحرم عليه أن يرجع في هبة أعطاها لغيره، يحرم على المسلم أن يرجع في هبة أعطاه لغيره مهما كانت هذه الهبة ثمينة أو حقيرة. يعني إنسان أعطى حبة برتقال أو مشمش أو غير ذلك لآخر فلا يجوز أن يسترجعها، حينئذ مثل الكلب يرجع في قيده، أعطى ما هو أكثر من ذلك فأولى وأولى أنه لا يجوز أن يرجع في قيده. فالتحريم أخذ من هذا التشبيه الذي شرحناه لكم، كالكلب يرجع في قيده. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يبسط ذراعيه في سجود بسط الكلب، كان ذلك دليلا على تحريم هذا البسط، فكيف وهو شبه الراجع في هبته في عطيته بالكلب يرجع في قيده؟ فدل الحديث على تحريم في الهبة والعطية. لكن هنا سؤال، هل هناك تفصيل في الرجوع المحرم؟ الجواب اختلفت المذاهب، فأكثر العلماء على أنه الحديث يبقى على إطلاقه، فيحرم على كل واهب أن يهب شيئا ثم يرجع فيه. الأحناف قالوا بشرط أن يثاب، يعني إذا إنسان أعطى عطية بقصد أن يقابل بمثلها أو بأحسن منها، وإذا به يفاجأ بأنه راحت عطيته سدى، قال الأحناف يجوز له الرجوع ما دام إيه لم يثب عليها، واحتجوا على هذا التقييد ببعض الأحاديث التي قيدت هذا التحريم بما إلى أثيبة، يعني قوبل بالمثل، فإذا لم يثب جاز له الرجوع. لكن هذه الأحاديث ليست صحيحة الإسناد، ولذلك لا يجوز الاحتجاج بها، فيبقى هذا الحديث من هذه الحيثية من هذه الجهة على إطلاقه، أي سواء كان الواهب يطمع في أن يوهب أو لا يطمع، فرجوعه عن هبته حرام بهذا التشبيه المذكور في الحديث. ويأتي هنا سؤال آخر، وهو هل هذا الإطلاق المذكور في هذا الحديث هو على عمومه من جهة أخرى، وهي من جهة ملاحظة الواهب إذا وهب لفرع من فروعه، كأن يهب الوالد لولده، فهل أيضا لا يجوز للوالد أن يرجع في هبته؟ هذا أيضا موضع خلاف، لكن الصحيح أن الوالد مستثنى من عدم الجواز، وإن كان له حصة فيما لو رجع عن الهبة من هذا التشبيه القبيح. أي فيما أفهم في مسألة هبة الوالد للولد قضيتان، إحداهما فقهية والأخرى ذوقية إذا صح التعبير. أما الناحية الأولى وهي الناحية الفقهية، فهل يجوز للوالد إذا ما وهب ولدا له هبة ما أن يرجع فيها وله حق المطالبة بها أم لا؟ الجواز يجوز، بمعنى أنه إذا ترافع واهب وموهوب إلى الحاكم فدعا أحدهما بأنه وهب لفلان كذا وهو يريد هذه الهبة ويريد أن يرجع فيها، فالقاضي الذي يريد أن يحكم بما أنزل الله ينظر في الواهب، فإن كان والدا فرض على الولد أن يرجع للهبة إلى أبيه، ما دام هيك رزق الوالد فرض عليه وأوجب عليه وألزمه بأن يعيد ما وهب والده إليه إلى أبيه. أما إن كان الواهب هو ليس أبا، ففي هذه الحالة يحكم الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله للموهوب على الواهب، ويقول الواهب ليس لك أن ترجع، لأن الرسول عليه السلام يقول ليس لنا مثل السوء. هذه الناحية الفقهية أو القضائية. أما الناحية الذوقية فللوالد نسبة من هذا الذنب ومن هذا التشويه السيء حينما يعطي لولده هبة ثم يرجع في هذه الهبة، ولكن أقول له نسبة معينة، لا أقول ينطبق عليه تماما، ذلك لأن الوالد له حقوق على ولده معروفة شرعا، هذه الحقوق تلقف من أثر هذه الخصلة القبيحة فيما لو وقع فيها. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لمن جاء لولد جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أباه يقول إن أبي يريد أن يجتاح مالي، أن يجتاح مالي يعني أن يأخذ مالي، فقال له عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، كأنه يقول ليس هذا غريبا أن يأخذ والدك مالك لأنك أنت ومالك لأبيك. وفي حديث آخر أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم. فإذا لما يكون الوالد قد أعطى هبة لولده فأشبه ما يكون هذا العمل كما يكون العمل اليوم مثل هل يحط من جيبته لعبه فالمخبر والمخرج واحد، أنت ومالك لأبيك. فإذا إذا وهب الوالد لأبيه هبة ثم رجع فهذا أمر جائز، لأنه يجوز أن يأخذ المال ابنه الذي اكتسبه بكد يمينه وعرق جبينه كما يقال، يجوز للوالد أن يأخذ من هذا المال ما يشاء مما هو بحاجة إليه. فأولى وأولى أن يجوز له أن يرجع بمال أو بهبة أو عطية قدمها هو من ماله لولده. من أجل هذا الحق الذي على الولد جاءت بعض الأحكام مختلفة عن المبادئ العامة فيها. من هذه الأحكام ما نحن في صدده، لا يجوز لأحد أن يرجع في هبة له إلا الوالد مع ولده، بل هناك ما هو أصغر من ذلك بكثير، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقاد والد بولده، لا يقاد والد بولده، أي لا يقتل والد بولده. يعني إذا والد ما أجرم فقتل ولد من أولاده لشروح حي بغير حق، ولكن لا يجري على هذا القاتل الحكم العام المعروف في الإسلام، وهو أن القاتل يقتل، القاتل يقتل، هذا هو المبدأ العام. لكن يستثنى منه الوالد إذا قتل ولده أو ارتكب جرما ولا شك، ولكن من الناحية القضائية لا يقتل الوالد بولده، لأن هذا المقتول هو جزء منه، كما لو هذا الوالد قطع عضوا من أعضائه. لا شك أن هذا أيضا لا يجوز إسلاميا، لكن لا يدان من المدعي من المدعى عليه من هو إليه. لذلك فهناك أحكام تختلف في الإسلام من حيث العموم والخصوص. من ذلك ما نحن في صدد بيانه فيما يتعلق بهذا الحديث: فكل إنسان باختصار وهب هبة ما يحرم عليه أن يرجع في هذه الهبة، يسترجع إلى ملكه، اللهم إلا الوالد إذا ما وهب لولده فيجوز له أن يرجع في هبته هذه. ثم عقد المصنف رحمه الله بابا جديدا فقال: باب السباء، وذكر فيه بعض الحديث والآثار. أما الحديث الأول تحت هذا الباب فهو ضعيف الإسناد، ولذلك فنحن نتركبه ونجتنبه كالعادة. أما الثاني فهو إسناده حسن، وهو أثر من الآثار الموقوفة على بعض الصحابة، وهي أم الدرداء، حيث روى المصنف رحمه الله بإسناده الحسن عن أم الدرداء أن رجلا أتاها فقال: إن رجلا نال منك عند عبد الملك. فقالت: اسمع يا نساء، شوفوا أخلاق السلف الصالح من النساء. عن أم الدرداء أن رجلا أتاها فقال: إن رجلا نال منك عند عبد الملك. فقالت: أن نؤبنا بما ليس فينا، فطالما زكينا بما ليس فينا. شيء عظيم. جاء رجل إلى أم الدرداء فقال لها: إن رجلا نال منك عند عبد الملك. داري منك يعني طعن فيك. وعند مين؟ مو عند أي رجل كان، عند الملك، ملك ذلك الزمان، وهو عبد الملك ابن مروان الأموي. فرجل ينقل إلى هذه السيدة أم الدرداء هذه المشاية لأن فلانا نال منك عند الملك، فما اهتز منها شعر من بدنها بل على العكس من ذلك، تلقت هذه المشاية بكل تؤدى وبكل روية وخلق إسلامي صحيح. قالت إن نؤذن أي إن نتهم ونطعن بما ليس فينا فقد زكينا بما ليس فينا. يعني كأنه كلام وحي السماء. لقد كان في أمتي محدثون فيكن في أمتي فعمر. يقول الرسول عليه السلام في ذاك الحديث الصحيح المخالف لقد كان في من قبلكم يعني في بني إسرائيل محدثون ملهمون كثيرون، أما في هذه الأمة فهم قليلون، ذلك لأن الله عز وجل أغنى هذه الأمة بالوحي الذي أنزله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، فجعل رسالته خاتمة الرسائل ودينه خاتم الأديان، فلم يبقى ثمة حاجة كبرى إلى أن يكون في هذه الأمة محدثون ملهمون كما كان الشأن في من قبلكم من الأمم. لذلك فالمحدثون في هذه الأمة قليلون، وإن يكن فيهم فعمر، وفعلا فقد ثبت في أكثر من حاجه أن عمر رضي الله عنه كان يتكلم فينزل الوحي وفق كلامه، يقترح فيأتي الوحي وفق قراءته. فهذا الحديث خيركم في أمتي فعمر في إشارة إلى قلة وجود المحدثين في هذه الأمة. فأنا أرى كأن هذه أمة الدرداء من هؤلاء المحدثين الملهمين، حين أجابت ذلك الإنسان الناقل للطعن الطاعن فيها فقالت طالما زكينا بما ليس فينا، فإذا طعن فينا بما ليس فينا فلا غرابة في ذلك. هذه مقابل هذه النؤبل أي نتهم بما ليس فينا فقد نزكى كثيرا بما ليس فينا، فإذا زكانا أحد بما ليس فينا هل يتحرك منا شيء من ثورة من غضب؟ مع أنه كلام باطل. يعني مثلا كما يروى، وأنا أذكر هذه القصة على طريقة ضرب أو رمي عصفورين حجر واحد، يروى في مناقب أبي حنيفة رحمه الله، وهذه رواية صحيحة، هذا هو العصفور الواحد للتنبيه، وهذه رواية صحيحة، لكن الصور الثاني كالتمثيل بما نحن فيه. يروى في مناقب أبي حنيفة رحمه الله بأنه كان يمشي في الطريق وإذا لي يسمع أحدهما يقول الآخر تدري من فلان؟ فلان أبو حنيفة الذي لا ينام الليل. ينزل في أذنه وبطل من بعد الخبر هذا ينام في الليل حتى يكون إيش كلام الناس فيه صحيحا. وبالمناسبة طبعا هذه القصة أقول تروى وليست صحيحة لما سيأتي بيانه، لأن هناك قصة أخرى وهي تذكر في مناقب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أنه مضى عليه 40 سنة وهو يصلي فرض الفجر بوضوء العشاء. هذا شو معناه؟ معناه أنه صلى صلاة عشاء وما نام. قصة صحيحة؟ بس شو عم أحكي؟ هاي بتكلم على هذه، هاي غير صحيحة. قلت إنه راح أقول القصة الأولى غير صحيحة لمن سيأتي بيان في القصة الأخرى. فالقصة الأخرى تقول إنه أبو حنيفة صلى فرض الفجر بوضوء العشاء 40 سنة هذا معناه أنه ما كان ينام الليل، هذا خلاف السنة. وحاشا لأبي حنيفة بل لمن هو أدنى وأدنى وأدنى بكذا وكذا مراحل من أبي حنيفة أن يأتي ويصدم السنة هذا الصدم وما ينام من الليل إطلاقا، ليس لا ينام من الليل إلا قليلا. مع علم الرسول عليه السلام، مع تعليم الرسول عليه السلام لنا، ما علمنا الله إياه بأنه لا يجوز التنطع والتشدد في العبادة، لأنه مثل ما قال العامة، وهذا مأخوذ من حكم النبوة الرسالة، كثرة الشد برخي، وهذا مأخوذ من قوله عليه السلام: إن لكل عمل سرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. إن لكل عمل سرة يعني حماس، كل عمل يبدأ فيه الإنسان، وهذا شيء طبيعي ملاحظ حتى في الأمور المادية، يأخذ الإنسان أمرا ما بكل حرارة، ما بيحس في حاله أنه بدأ إيش بيبرود وبيبرود وبيفتور وبيفتور إلى آخره. بعدين شو بيصير فيه؟ يا بيفلت الأمر نور بقدر ما شده بالأول رقاه وفلته، يا أنه بيعتدل بما أقدم عليه. هذا الاعتدال هو الهدى، وهذا معنى الحديث: إن لكل عمل شرة، يعني شدة وحماس متناهي، ولكل شرة فترة، تبدأ بيرتي شوي شوي، فإما أنه يخلص الكلية كما قلنا أو يتم ثقة باعتدال. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي يعني اعتدال الأمور فقد اهتدى، ومن كانت شرته إلى بدعة فقد ضل ضلالا مبينا. فأبو حنيفة يروى عنه أنه قام يصلي صلاة الفجر بصلاة العشاء 40 سنة، مش معقول إطلاقا أن يفعل أبو حنيفة. لكن الشاهد القصة الأولى، قيل عنه هذا لا ينام الليل، فالغرض من القصة، لكن الشاهد القصة الأولى قيل عنه هذا لا ينام الليل، فالغرض من القصة إن صحت أنه لا يريد أن يقال فيه ما ليس فيه، لا يريد أن يزكى بما ليس فيه، إذن لازم هو يعمل حتى يصدق الناس ما يقولون فيه. الشاهد من هذا الأثر بشيئان اثنان: أن الناس ليس عندهم اعتدال في الأمور، والواقع أنا أقول كأني متأثر بهذا الأثر عن أم الدرداء وغيره، أن لأقول أنصحهم: مهما سمعتم ثناء على إنسان ما فرأسا لازم تتصوروا أنه في مبالغة، مهما سمعتم ثناء على إنسان ما لازم تتصوروا أنه في مبالغة، يعني خبر مو إيه إلا في شيء من الزيادة، والعكس بالعكس، مهما سمعتم ذما على إنسان ما فلازم تفترضوا أنه في مبالغة، فسواء في المدح أو القدح قد يكون له أصل، لكن مو هيك مثل ما يبالغ الناس، سواء في المدح أو في القدح، أما قد لا يكون له أصل مطلقا هذا أيضا ممكن. لكن إذا افترضنا أن إنسان رجل صالح، فعلا صالح، فصار الناس يتحدثوا عنه في صلاحه، ما في شك في مبالغة. إذا في الإنسان رجل عالم وهو فعلا عالم فأثنى عليه الناس، لا شك في مبالغة، والعكس بالعكس تماما. لماذا نحن نقول هذا؟ أولا الواقع، الشاهد الواقع يشهد أن الناس ما عندهم اعتدال، لا مدحا ولا قدحا. وثانيا أن الناس ما أوتوا علما، ما أوتوا خلقا حتى إذا توفر العلم والخلق في من يتكلم مدحا أو قدحا لا يقول إلا حقا. هذا نادر جدا والنادر لا حق له. هذا ما يستفاد أو أحد ما يستفاد من هذا الأثر. الفائدة الثاني هو في الواقع فائدة هامة جدا وهي فائدة خلقية تربوية، أن أحدنا إذا ما سمع ذما فيه من بعض أصدقائه أو أعدائه لا يضر ولا يثر، وأن يتذكر هذه الحكمة ليقول أن الناس بيحكوا فينا وبيمدحونا بما ليس فينا، فطبيعي أن يذمونا أيضا بما ليس فينا، هي تغطي على هي وبتعمل الإنسان أخلاقه معتدلة رضية. فاعتبروا يا أولي الألباب. الخبر الثاني صحيح الإسناد وهو أيضا أثر موقوف يرويه المصنف رحمه الله عن قيس قال قال عبد الله إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه. عن قيس هذا رجل من التابعين وهو ابن أبي حازم البجلي الكوفي يقول قال عبد الله، وعبد الله هو صاحبنا عبد الله المسعود رضي الله عنه صحابي الجليل، أيضا يحدثنا بحكمة عالية وهي مستقاة من بعض الأحاديث الصحيحة. يقول عبد الله إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام، لأنه معنى عدوي يعني لا نلتقي في الأخوة الإسلامية، إنما المؤمنون إخوة. فإذا قال مسلم لأخيه أنت عدوي يا عدوي فقد خرج من الإسلام أحدهما، لذلك قال فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه، لأنه القائل لصاحبه أنت عدوي إما صادق وإما كاذب، فإن كان صادقا فعلا برئ هذا من صاحبه ذاك، لأن الكفر والإسلام لا يجتمعان، وإن كان كاذبا انعكس الموضوع وبقي المقال له بأنه عدو للقائل على إسلامه وبرئ هذا القائل لأن يظلم صاحبه المسلم بقوله أنت عدوي برئ من الإسلام. فهذا المعنى مأخوذ من الحديث الصحيح في البخاري وغيره، أنه إذا قال المسلم لأخيه المسلم يا كافر فقد باء به أحدهما. إذا قال المسلم لأخيه المسلم يا كافر فقد باء به أحدهما، إما أن يقول قوله حقا في صاحبه فيكون ما دام أنه تكلم الحق صاحبه يكون كافرا، أو إذا كان باغيا ظالما فيرجع هذا التكفير يرتد من صاحبه إلى نفسه فيكفر هو باتهامه لأخيه المسلم بالكفر. لذلك ينبغي أن نأخذ من هنا عبرة، وهي ألا نتهم بعضنا بعضا بكلام فيه تعدي فيه ظلم للآخر فيه وصف له بما ليس فيه. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما قلت؟ قال إن كان فيه ما قلت فقد ارتبته، وإن لم يكن ما فيه ما قلت فقد بحثته. يعني افتريت عليه. فأكبر فرية دون هذه الفرية كل فرية أخرى، أكبر فرية هو أن تقول لأخيك المسلم كافر. إذا قلته كاذب، سراق، حرامي، غشاج إلى آخر ما هنالك من أوصاف سيئة هي أيضا لا تليق بالمسلم، لكن أخطر من كل هذه الاتهامات أن تقول لأخيك المسلم يا كافر. فإذا قلت لأخيك المسلم يا كافر فأحدهما برئ من صاحبه ولا بد، لأن الإسلام والكفر لا يجتمعان. فإما أن يكون صادقا في قوله فقد برئ هو من الذي قال له يا كافر لأن ذاك كافر، أو كاذب في اتهامه فيعود الكفر إلى المتهم ويبرأ هو من ذاك لأن هذا كفر وذاك بقي على إسلامه. فاتقوا الله، أو فليتقي الله كل مسلم في حق أخيه المسلم، فلا يرميه بما ليس فيه، لا سيما بالكفر الذي هو أكبر كبائر. قال قيس: وأخبرني بعد أبو جحيفة أن عبد الله قال إلا من تاب. طبعا التوبة تمحو الحوبة، فإذا إنسان قال لأخيه المسلم يا كافر ثم تبين له أنه كان مخطئا في ذلك، أو كان متسرع، أو كان غضبان، أو كان في حالة يعني ليست حالة سليمة، فتنبه لهذه الحالة السيئة فاستغفر الله عز وجل وأناب إليه وتاب، الله عز وجل يقبل التوبة من عباده ويعفو عن كثير. ثم عقد بابا جديدا فقال في الباب 99 بعد 100: باب سقف الماء، أي بيان فضل سقف الماء. روى بإسناد صحيح لغيره عن ابن عباس أظنه رفعه، قال: في ابن آدم 60 و300 سلامة أو عظم أو مفصل، على كل واحد في كل يوم صدقة، كل كلمة طيبة صدقة، وعمل الرجل أخاه صدقة، والشرب من الماء يسقيها صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. هذا حديث من الأحاديث التي جمعت وبينت أن كل خير يقدمه المسلم لأخيه المسلم بل ولغير المسلم بل حتى للحيوانات، كل ذلك الخير يكتب صدقة. وقلت في ابتداء قراءة هذا الحديث أن هذا الحديث صحيح لغيره، وهذا اصطلاح في علم الحديث أن الحديث ينقسم إلى قسمين: إذا كان إسناد الحديث رجال كلهم ثقات حفاظ، وكل واحد منهم اتصل به بصاحبه بشيخه وروى عنه هذا الحديث فيكون الإسناد صحيحا لذاته، أما إذا ما تبين أن في إسناد حديث ما ضعفا ما لذاك السند، فهذا الضعف بيوجب على العالم أن يقول هذا الحديث ضعيف الإسناد. ولكن إذا كان هذا الحديث جاء من طريق أخرى ليس فيه الضعف الموجود في السند الأول، حينئذ يقال هذا الحديث يعني متنه صحيح لغيره، يعني لغير هذا السند، يعني صح بغير هذا السند. وواقع هذا الحديث كذلك، لأن المصنف رحمه الله رواه من طريق ليث عن طاووس عن ابن عباس. طاووس من أئمة التابعين، فهو أشهر من أن يذكر، ومن دون ليث وهو شيخ البخاري مسدد وشيخ شيخه وهو عبد الواحد كلاهما من الثقات المحتجبين في الصحيحين أو في الصحيح، يعني مسدد ما روى له مسلم. فيكون إسناد هذا الحديث كلهم منفر ومن تحت ثقات إلا ليث هذا. فليث هذا وهما ليثان، أحدهما ثقة حافظ والآخر ضعيف مختلط، وصاحبنا هنا هو الثاني. أما الثقة فهو الليث بن سعد المصري الذي كان قرين الإمام مالك في العلم والضبط الرواية، وليس هو هنا. أما صاحبنا هنا فهو ليث بن أبي سليم الحمصي، ذاك مصري وهذا حمصي، وهذا كان ضعيف الحفظ، وزيادة على ذلك أنه أصيب باختلاط، والمقصود به الخرف، لكن خرف دون خرف. خرف هذا محدث ورجل فاضل رجل عالم، لكن نسأل الله عز وجل أن لا يبتلينا في آخر حياتنا، كما لأجل ذلك كان الرسول عليه السلام يدعو وكان في دعائه: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا. فهذا ليث ابتلي بالاختلاط وبالخرف، فماذا كان يفعل؟ هو حمصي، فكان يصعد إلى منارة إلى مئذنة مسجد في حمص فيؤذن للظهر في ضحوة النهار، في وسط النهار ما بين الصبح والظهر يصعد المأذنة ويؤذن أذان شرعي، مكمل مسكين مصاب بالظهر وما صار بعد. لكن هو في نفسه رجل صالح ورجل صدوق، لكن قبل الاختلاط كانت ضابط حافظته ضعيفة، وفوق ذلك ضد على إبالة كما يقال أصيب بالخرف حينما أسن. ولذلك علماء الحديث يحكمون على كل حديث يتفرد هذا الرجل بروايته لأنه حديث ضعيف. لكن حديثنا هذا قد جاء من غير طريق لي، ولذلك كنت فرجته في سلسلة أحاديث صحيحة بإسناد غير هذا الإسناد، فكل فقرة فيه فهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير طريق ليس هذا الذي هو ابن أبي سليم. ومما يشعر الباحث الناقد بضعفه هو أن الراوي عنه قال: حدثنا ليس عن طاووس عن ابن عباس أظنه رفعه شك ليث. ليث شك في كون ابن عباس رفع الحديث إلى الرسول، يعني ليث عم يتساءل يا ترى ابن عباس اللي روى هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ما ذكر الرسول إطلاقا وإنما قال ابن عباس كذا وكذا، يشك ليث، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لضعف ذاكرته ولاختلاطه في آخر حياته. لكن كما قلنا الحديث جاء بطريقة أخرى، فهو يقول في ابن آدم 60 و300 شلامة، 360 مفصل. الرسول عليه السلام يخبر هذا الخبر الطبي التشريعي الذي حتى اليوم لا يعرفه الطب، الدين شرطة زعمه فالطب لا يعرف كم مفصل في بدن الإنسان، لكن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه خلق الإنسان وجعل فيه 360 مفصل. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة.